أقول بالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في كتابه الشمائل في باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، قال: حدثنا أحمد بن منيع، ومن الثقات قال: حدثنا مروان بن معاوية وهو الفزاري ثقة أيضا، قال: عن عبد الرحمن الطائفي وهو صدوق يخطئ ويهم، عن عمرو بن الشريد عن أبيه، أبوه هو الشريد بن سويد الثقفي صحابي شهد بيعة الرضوان وكان اسمه مالكا رضي الله تعالى عنه، قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، أي رديفه من خلفه أجابته، قال: فأنشدته 100 قافية. قافية هي البيت، القافية هي هي البيت، يطلق آخره على جميعه، لأنه أصل القافية آخر البيت، آخر البيت ومنتهى الكلمة الأخيرة، ويسمى البيت قافية، ويسمى الشعر كله قافية، أي النظم كله. فمئة قافية 100 بيت. من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، نسبة إلى قبيلة ثقيف وهي من الطائف، وكان أهلها من آخر في الجملة من آخر من أسلم سأسلم عامة شهر. نعم. وأمية بن أبي الصلت الثقفي يعني كان له شعر طيب فيه ذكر معاني جميلة وفيه ذكر مسائل في التوحيد وإقرار بالرب جل وعلا وإثباته سبحانه وتعالى، وكان قد قرأ التوراة والإنجيل في الجاهلية، وكان قيل كان يعلم أو له علم في أنه سيظهر نبي، وهذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وصرفت النبوة عن أمية أصابه الحسد فكفر ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه هو الذي أنزل فيه قوله جل وعلا: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، إلى آخر الآيات. فكان له شعر طيب في مسائل التوحيد أو في إثبات الرب جل وعلا. كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هي هي هي. إيش معنى هي هي؟ أصلها إيه، إيه، وإيه هو اسم فعل أمر يدل على ماذا؟ الزيادة في الكلام. فإذا قلت لشخص زيد الكلام، زيد في الكلام يعني، قل له إيه بالكسر. وإذا أردت أن يزيد أي كلام تقول له إيهن بالتنوين، بالتنوين. فإذا لم ينون فهو معرفة، أي زدني من هذا الكلام. لهذا قال: فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هي هي، أصلها إيه. وإذا كان المقصود زيادة الكلام من أي كلام تقول إيهن. لهذا قال بعضهم في أبياته منه قال: وقل لمن حدث إيه، أي زدي من الحديث، وإذا لم تردي به حديثا واحدا معينا فقل له إيهن كلام نونا. فإذا قلت له إيه أي زد من هذا الكلام، إيهن أي زد من كل الكلام. فقال نفسه إيه أي إيه زد، حتى أنشدته مئة يعني بيتا. قال شيخنا صفوان: هي هي أي زد، لأنها كلها توكيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليسلم، يعني أمية كاد أن يسلم، كاد أن يسلم. لهذا قيل فيه ماذا؟ أسلم شعره، لن يسلم هو لكن شعره أسلم. ومما كان يقوله: لك الحمد والنعماء والفضل ربنا، فلا شيء أعلى منك حمدا وأمجدا. لك الحمد والنعماء والفضل ربنا، فلا شيء أعلى منك حمدا وأمجدا. هذه فيها شيء من التوحيد الحكمي البديع. والحديث سنده محتمل التحسين لما قيل في عبد الله بن عبد الرحمن وهو صدوق يخطئ، لكن رواه مسلم بإسناد سليم في الصحة، فقال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما قالا حدثنا ابن عيينة سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه، وفيه أنه قال أي الشريد بن سويد كنت رادف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الرواية أقوى لأنه يعني قال هنا فأنشدته، لم يقل ابتدأ هو ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن رواية مسلم ماذا قال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شعر أمية بن أبي الصلت؟ هل معك شعر أمية ابن أبي الصلت أو ابن أبي الصلت؟ قلت نعم. قال هيه فأنشدته بيتا، قال هيه فأنشدته بيتا حتى أنشدته 100 بيت صلى الله عليه وسلم. نعم. ففيه أنه كان أنه استمع لهذا الشيء الذي كان فيه الحكم البديع والتوحيد، فهذا دليل على جواز السماع لهذا الشيء، لا حرج في ذلك، لكن لا يكثر ويصرف عن القرآن الكريم، وعليه تنزل الأحاديث التي جاءت في النهي عن الشعر ونحو ذلك. ثم قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، وإسماعيل بن موسى هذا الحقيقة صدوق يخطئ ورمي بالظهر، وعبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق تغير لما قدم بغداد وكان فقيها لكن في حفظه شيء. يقول عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام وهو ابن عروة ثقة مشهور يرسل عن أبيه عروة بن الزبير أحد فقهاء السبعة وهو ثقة فقيه، عن عائشة وهي خالته، لأن يعني عروة ابن الزبير والذي هو زوج أسماء وهي أخت عائشة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد شيء مرتفع يقوم عليها قائما، يعني يقول الشعر يقوم فيقول الشعر قائما مقصود، يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر مفاخره ومكالمه ويدافع عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا من المجاهدة باللسان، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنافحة المخاصمة والمدافعة بذكر أوصافه وصفة كماله والرد على أدائه، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدسي ما ينافح، أي ما ظرفية مصدرية ظرفية مدة منافحته ومدافعته ومفاخرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه عليه السلام كان يستمع أو يسمع الشعر، قال ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله، هذه أو يفاخر هذه جملة معطوفة عن الكلام السابق، فيعتبر من اللف والنشر المشوش غير المرتب، لأن راوي الحديث ماذا قال؟ ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال الراوي يفاخر عن رسول الله أو ينافح عن رسول الله، أو ينافح عن رسول الله، قال أو يفاخر عن رسول الله، أو ينافح أو يفاخر، فهذه الجملة المتأخرة معطوفة على أو ينافح، لكن ذكر بينهما كلاما، ذكر بينهما كلاما فصارت كما يقول البلاغة من اللف والنشر غير المرتب. نعم. وهذا الحديث في سنده ضعف يعني لما قيل في عبد الرحمن بن أبي الزناد، ثم ذكر له متابع أو من نفس الطريق، قال حدثنا إسماعيل بن موسى هو نفس الفزاري وعلي بن حجر أيضا سبق، قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبي، يعني الحديث السابق يروي ابن أبي الزناد عن هشام عن عروة، وهنا يروي ابن أبي الزناد عن أبي اللي هو عبد الله بن ذكوان أبو الزناد وثقة فقيه عن عروة، ثم ذكر الحديث، وهذا يدل أنه مما وقع في حفظ ابن أبي الزناد أو من يعني الحفظ الذي فيه ضعف لابن أبي الزناد، فروى أحيانا عن هشام عن عروة، ومرة روى مرة عن أبيه عن عروة، فيبقى نفسه الضعف. لكن الحديث أيضا رواه أحمد وأبو داود وغيرهم، لكن الحديث فيه ضعف كما ذكرت، لكن رواه مسلم قريبا من هذا ورواه مطولا. وأيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي للصحابة: أوجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل، يعني الهجاء يقع فيها أشد ما يقع من أن ترشق وترمى بالنبل بالسهام. فأرسل إلى ابن رواح، وكان معروفا وسبق شعره قريبا أنه كان يقول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في عمرة القضاء: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مهيله ويذهل الخليل عن خليله. فكان يقول الشعر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء ابن رواح فقال: اهجهم. فهجاهم فلم يرضي، يعني لم يرضي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكتفي. فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان، يعني كعب بن مالك أيضا ما شفاه، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت. فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الظالم بذنبه. الأسد إذا غضب وظالم بذنبه اعتدى على كل من جاء فيه أو تغلب عليه، فقد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الظالم بذنبه، يعني على حسان، لأنه سيضرب بلسانه، يضرب هذا بلسانه فيوقع في قريش ما يوقع. ثم أدلعه، أي حسان، يقال أدلع يدلع إذا أخرج لسانه بين شفتيه، كأنه فعل هكذا يريد أن يتكلم الشعر. فجعل يحركه فقال، أي حسان للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلسانه. فري الأديم، الأديم هو الجلد، فرى بمعنى القطع، ما فرى الأوداج أي قطعها، أي لأمزقنهم وأمزق أعراضهم كما يمزق الجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أعلم قريش بأنسابها، أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا، يعني عندي نسب في قريش، فهو قرشي هاشمي، فإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي، يعني اذهب إلى أبي بكر ليبين لك نسبي حتى لا تقع. فيقولون هو يسب صاحبه، كيف يدافع عنه. فأتاه حسان، يعني راح لأبي بكر ورجع، ثم رجع فقال: يا رسول الله، قد لخص لي نسبك، بين لي النسب انت، والذي بعثك بحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجيب، يعني أهجوهم وتكلم فيهم دون أن أصيبك أو أصيب نسبك أو أصيب عرضك. قالت عائشة: فسمعت رضي الله عنها، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك، لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقالت رضي الله عنها: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هجاهم حسان فشفى واشتفى. شفى أي شفى المسلمين ما في صدوره، وشفاهم غير الكفر، واشتفى هو بما نال من أعراض الكفرة عليهم من الله ما يستحقون. فهذا لفظ الحديث دليل على ما سقه الترمذي هنا، فقط فيه هذا الذي ذكره الترمذي هنا أنه وضع له منبر في المسجد يقوم عليه، فهذا الذي هو زائد، أما هنا فلم يذكر ذلك. وقال أهل العلم أنه لا ينبغي البدء الكفار بالسب والشتم حتى لا يسب الدين والآله ولا يسب الله تعالى أو القرآن. وقد كان وقال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يجعلون من دونه فيسبوا الله عدوا بغير علم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ جهر فيسب الكفار القرآن، فأنزل الله عز وجل عليه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. كان مما قاله حسان كما جاء في صحيح مسلم، قال حسان: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذلك الجزاء. هجوت محمدا برا تقيا، رسول الله شيمته الوفاء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ثكلت بنيتي إن لم تروها، تثير النقع من كنفي كداء. يبارين الأئمة مصعدات، على أكتافها الأسد الظماء. تظل جيادنا متمطرات، تلطمهن بالخمر النساء. فإن أردتم عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء. وإلا فاصبروا لضراب يوم، يعز الله فيه من يشاء. وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. وقال الله: قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء. لنا في كل يوم من معد، سباب أو قتال أو هجاء. فمن يهجو رسول الله منكم، ويمدحه وينصره سواء. وجبريل رسول الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء. هذه من أبيات التي قالها رضي الله تعالى. فيقول: هجوت محمدا يعني هجوت محمد عليه الصلاة والسلام، فأجاب حسان: وعند الله يبتغي الجزاء. هجوت محمدا في حين أنه بر تقي رسول، أوصافه من أوصافه الوفاء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، يعني أقي النبي صلى الله عليه وسلم بعرضي وبولدي وبأبي. ثكلت بنيتي إن لم تروها، تثير النقع من كنفي كداء. يعني ثكلت، يقال ثكلتك أمك، يعني بماذا؟ دعاء بالويل. فهو يدعو بالويل لبنيته إن لم يعني يقع في وجوههم إلى أن تثير النقع عن كنفي كداء، يعني تثير الغبار عن جانبي كداء في مدخل مكة. فإنه يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام غاية المدافع، وإلا فإنه كما قال: ثكلت بنيتي. يبارين أي النساء الأئنة، أي لقوتها تجذب راكبها. مصعدات على أكتافها الأسد الظماء، الظماء الرقاق، وقيل الأسد هي الرماح، الرماح على أكتافها الأسد الظماء، أي الرماح الظماء الرقيقة التي تصيب، أو الظماء المتعطشة لدماء الأعداء. تظل جيادنا متمطرات، أي مسرئات. تلطمهن بالخمر النساء، أي شدة سرعتهن يتسبب على الجياد العرق، ويصيبها الغبار فتمسحها نساؤهن، نساؤهم. فإن أعرضتم عنا اعتمرنا، إذا ما لقيتمونا دخلنا عمارة اعتمرنا. وكان الفتح وانكشف الغطاء. وإلا فاصبروا لضراب، أي لضرب، إن لم تتركونا نعتمر فما عليكم إلا أن تصبروا لمثل هذا اليوم، هو يوم نضرب فيهم الرقاب. يعز الله فيه من يشاء، وإنما يعز الله عز وجل أهل الإيمان. وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. وقال الله: قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، عرضتها مقصودها ومطلوبها اللقاء. فإن جئتم للملاقاة فإن نلاقيك. لنا في كل يوم من معد، سباب أي هجوم، أو قتال أو هجاء، يعني يقابلون الكفار بهذا. فمن يهجو رسول الله منكم، ويمدحه وينصره سواء. أنتم تهجون تسبون، وحسان ومن مثله يمدح وينصر، هل يستويان؟ أبدا. وجبريل رسول الله فينا، وروح القدس هو الروح، لأنه جاء بما به روح القلوب، هو الوحي من عند الله عز وجل. والقدس يقال القدس والقدس قراءتان في القرآن الكريم، بمعنى الطهارة. ليس له كفاء، ليس له مماثل ولا مقاوم عليه السلام. هذا انتهى كتاب أو باب ما ذكر في شيء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم. هل المصلى يأخذ أحكام المسجد فيصلى في تحية المسجد؟ تحية المسجد تصلى في المكان المبني للصلاة الذي أوقف على ذلك، أوقف على ذلك ضوءا. لكن الأولى إذا كان مكان خصص للصلاة إذا دخله أن يصلي قبل أن يجلس. الأصل في الأشياء الحل إلا الذبائح والفروج، أي مش دخل هذا في يعني. الأصل في الأشياء الحل، والأصل في الذبائح شيء، والأصل في اللحوم شيء، والأصل في الفروج شيء إلى آخره. إيش دخل هذا يعني؟ يقصد أني لما قلت الأصل في الأشياء نباحة أو الحل يعني كما ذكرت يوم أمس في الجمعة أو يوم الجمعة أو نحو ذلك، يعني الأصل في الذبائح ليس الحل مثلا أو الفروج ليس الحل، هذا شيء وهذا شيء. فالأصل له فروع كثيرة، في اللباس شيء، وفي الأشياء شيء، وفي الفروج شيء، وفي الأطعمة شيء، وفي الذبائح شيء، وبعضهم يفرق بين الذبائح واللحوم شيء، وفي الفروج أيضا التحريم وهكذا. فيقال الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الذبائح أصل آخر وهكذا. ما هي النتائج المرتبة عند تغيير المنكر؟ قد يتغير وقد لا يتغير، وعليك بالصبر. حديث حفظ القرآن لا يصح، ضعيف، رواه الترمذي ضعيف، رواه الترمذي ضعيف من حديث علي. ما صلى العشاء ثم صلى ركعة واحدة وترى هل يجزئه؟ نعم يجزئه، لكن الأولى أن يصلي راتبة العشاء، فهي من السنة المؤكدة، ثم بعد ذلك يصلي الوتر ما شاء، ركعة أو ثلاثة أو خمس إلى 11. هل أفضل في صلاة العشاء أن يصليها العبد في وقتها أم يؤخرها حتى منتصف الليل؟ إذا صلى مع الجماعة يصلي مع الجماعة، إذا صلى وحده، إذا صلى وحده فإن أخرها ويجد الجهد والقوة قصدا تأخير الصلاة موافقة للسنة فنعم، أما إن أخرها كسلا فلا، أما إن أخرها لانشغال أو نحو ذلك فلا بأس، لكن أن يبادر إلى وقتها أفضل. يقول هناك من يقول أجمع العلماء على عدم إثبات الملكين منكر ونكر، هناك من يقول إنهم ثبتوا في بعض الآثار. الصحيح أنه ثابت، جاء في رواية الترمذي ملكان أزرقان يسمى أحدهم منكر والآخر نكير. هل النفس بمعنى الذات؟ النفس تطلق عالم أطلاقات، تطلق النفس بمعنى الدم، وتطلق النفس بمعنى الروح، وتطلق النفس بمعنى الذات، وتطلق النفس على الذات والروح، وتطلق النفس على الذات فقط دون الروح. هذه إطلاقات النفس. قوله عز وجل أو في الآية تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هل إثبات النفس لله عز وجل هو نفس إثبات الذات، أو نقول من صفات الله عز وجل إثبات الذات وإثبات النفس؟ بعض أهل السنة قال النفس غير الذات، فهما صفة إثبات الذات وإثبات النفس، وبعضهم قال بمعنى واحد وبعضهم قال بمعنى. فنقول النفس التي بمعنى الذات ففيه إثبات الذات، والنفس اللي فيه معنى غير الذات أيضا تثبت بمعنى بهذا الحديث والله أعلم. ما هي كتاب فتح الباري أحسن طبعة؟ طبعة مكتبة طبعة السلفية، يعني هذه من أقدم الطبعات وهي طبعة جديدة، عليها تعليقات شيخ بن باز مجلدات الأربعة الأول. هل تثبت زيادة يرحمكم الله في تسمية الصفوف؟ لا أعلم ثبوتها ولا أعرف مجيئها في حديث صحيح، فلا تقال. المأموم خلف الإمام في صلاة الجهرية لا يقرأ وإنما يستمع. رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، حديث صحيح، أي أنه يتساهل ولا يتشدد ولا يتعنت، ويكون سمحا سهلا مسامحا. إذا كان المسجد يصلي فيه الجماعة لا يترك الإمام وقت لذكر دعاء الاستفتاح إلا ما شاء الله، فهل آتي بالدعاء؟ لما تكبر تأتي بالاستفتاح، فإن بدأ الإمام في القراءة تتوقف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام.